أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الشروط في باب الواجب المشروط على قسمين. هناك شروط سميناها بشروط اتصاف الفعل بالملاك، وهناك شروط سميناها بشروط استيفاء الملاك خارجا، يعني ترتب الملاك على الفعل خارجا، وشرحنا هذين القسمين. وقلنا أيضا أن القسم الأول من الشروط، يعني شروط الاتصاف، هذه لا يمكن أن تكون شروطا للواجب فقط من دون أن تكون شروطا للوجوب، بل لا بد من أن تكون شروطا للوجوب حتى لو كانت شروطا للواجب، لا بد من أن تكون شروطا للوجوب. هذا شرحناه في البحث الماضي. كل شروط اتصاف الفعل بالملاك سواء كانت اختيارية أم كانت غير اختيارية كما شرحناها، هذه لا بد أن يكون الوجوب مشروطا بها، بحيث لا يكون الوجوب مطلقا من ناحيتها. انتهينا إلى القسم الثاني، والذي هو عبارة عن شروط استيفاء الملاك، يعني شروط ترتب الملاك خارجا. هذا القسم أيضا كما قلنا هو على قسمين، تارة يكون اختياريا للمكلف، يعني يمكن للمولى أن يلزم المكلف بهذه الشروط باعتبار أنها تحت اختياره المكلف، فإلزام المولى بها لا محذور فيه، لا بأس به، لأنها اختيارية للمكلف. هذا قسم. وأخرى لا، يكون هذا الشرط غير اختياري للمكلف، يعني لا يمكن للمولى أن يلزم المكلف به باعتبار أنه ليس اختياريا له. خب، فأما القسم الأول وهو الاختياري، مثلنا سابقا في باب التكوينيات، مثلنا بشروط ترتب الملاك بمثلا سد منافذ الغرفة إذا برد الهواء وجاء الشتاء وأصبح إشعال الموقد لا ملاك ولا مصلحة، يعني اتصف هذا العمل اتصف بالملاك، لكن شرط استيفاء هذا الملاك وشرط ترتب هذا الملاك على إشعال النار هو أن نسد منافذ الغرفة، نسد الأبواب حتى تدفئ الغرفة تدفئ، وإلا نشعل الموقد والباب مفتوح والمنافذ مفتوحة، خب سوف لا يترتب الملاك الذي من أجله أشعلنا النار. الملاك والحاجة ما ما ما ما تستوفى، ما يعني تشبع الحاجة، ما يستوفى الملاك، ما يترتب الملاك. فشرط استيفاء الملاك وترتبه خارجا هو سد هذه المنافذ والأبواب. خب، وهذا أمر اختياري، فهو من شروط ترتب الملاك وهو اختياري. هذا القيس لا يؤخذ شرطا للوجوب، لأن الفعل متصف بالملاك، المفروض أن هذا الشرط ليس شرط الاتصاف، الفعل متصف بالملاك، الهواء بارد والشتاء جاي وهناك ملاك، هناك مصلحة في إشعال النار، هناك حاجة إلى إشعال النار، هذا صاير قبل أن نسد الأبواب، قبل أن نسد المنافذ، قبل تحقق هذا الشرط المصلحة موجودة، الفعل متصف بالملاك، متصف بالمصلحة. إذن لا مقتضية ولا مبررة لأن يؤخذ هذا شرطا للوجوب. الوجوب جاي، وجوب إشعال النار هذا إجى نتيجة مجيء الشتاء وبرودة الهواء، فهذا ليس شرطا للوجوب. سد المنافذ ليس شرطا لوجوب إشعال النار، الوجوب مطلق، سواء سددت المنافذ أو لا الوجوب مطلق، لأن إشعال النار اتصف بالملاك قبل أن تسد المنافذ، بمجيء الشتاء وبرودة الهواء اتصف الفعل بالملاك، لأن هذا مو شرط الاتصاف، شرط استيفاء. فهذا لا يؤخذ شرطا للوجوب، وإنما يؤخذ شرطا للواجب فقط. لماذا يؤخذ شرطا في الواجب فقط؟ لأنه أولا المقتضي موجود، وثانيا المانع مفقود. هناك مقتضي لجعله شرطا للواجب، وهناك المانع أيضا مفقود. أما أن المقتضي موجود فباعتبار أن المفروض هو أن هذا الشرط شرط الاستيفاء، شرط ترتب الملاك، شرط تحقق الملاك خارجا والحصول على الملاك خارجا بعد فرض فعلية الملاك، بعد فرض اتصاف الفعل بالملاك. فإذا هناك لدى المولى مقتضي لأخذ هذا الشرط شرطا في الواجب، باعتبار أنه الوجوب جاي، فهو ذاك الوجوب يحرك نحو هذا الواجب ونحو قيده. وجوب إشعال النار هذا إجى نتيجة مجيء الشتاء، وهذا الوجوب يحرك نحو سد المنافذ والأبواب كل ما يوجب خروج الحرارة من الغرفة، هذا شرط الواجب، فالوجوب يحرك نحوه باعتبار أنه الوجوب جاي قبل أن يجي هذا الشرط، الوجوب متحقق صاير فعلي. فإذا المقتضي لجعله شرطا للواجب موجود، وهو عبارة عن تحقق الوجوب وفعليته قبل مجيء هذا الشرط. السلام عليكم ورحمة الله. وأما أن المانع مفقود، فلأن المانع عن أخذ شيء شرطا في الواجب، المانع هو أن يكون ذاك الشيء أمرا غير اختياري. إذا كان ذاك الشيء غير اختياري فهذا هو المانع، المولى ما يقدر يجعل الشيء الغير الاختياري شرطا للواجب، لأنه لو جعله شرطا للواجب معناه أنه يجب على المكلف تحصيله، بينما هو غير اختياري. فالأمور غير الاختيارية سابقا قلنا لا يمكن أن تكون شروطا للواجب. فالمانع الذي يمنع المولى عن جعل شيء شرطا للواجب، المانع هو أن يكون ذاك الشيء أمرا غير اختياري. خب هذا المانع غير موجود هنا، لأننا فرضنا أن هذا الشرط الذي نبحث عنه أمر اختياري. سد منافذ الغرفة مثلا، السلام عليكم، هذا أمر اختياري ليس أمرا غير اختياري، فيمكن للمولى أن يلزم المكلف بهذا. فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود، فلذا يكون هذا القسم شرطا للواجب. هذا القسم من شروط ترتب الملاك واستيفاء الملاك يمكن أن يكون شرطا للواجب فقط من دون أن يكون شرطا للوجوب. هذا بالنسبة للقسم الأول من هذا القسم وهو الاختياري. وأما القسم الآخر منه وهو غير الاختياري، مثلا افرضوا لو فرضنا أن طلوع الفجر، مجيء الفجر، طلوع الفجر هذا من شروط استيفاء الملاك الموجود في الصوم. الملاك والمصلحة الموجودة في الصوم، هذا الملاك إنما يستوفى إذا طلع الفجر، وإلا قبل مجيء الفجر الصوم متصف بالملاك. شرط اتصاف الصوم بالملاك مجيء شهر رمضان، وقد جاء شهر رمضان، عند الغروب عندما رؤية هلال شهر رمضان اتصف صوم الصوم اتصف بالملاك، أصبح الصوم لا مصلحة ولا ملاك. قبل أن يأتي الفجر الصوم اتصف بالملاك، لكن هذا الملاك كيف يمكن استيفاؤه والحصول عليه خارجا الآن مغرب؟ لا، كن نصبر إلى أن يجي الفجر، حينئذ يمكن استيفاء هذا الملاك. فمجيء الفجر وطلوع الفجر شرط ترتب الملاك واستيفائه، لا شرط اتصاف الصوم بالملاك. الصوم اتصف بالملاك قبل الفجر، بمجرد دخول شهر رمضان عند الغروب صار الصوم لا مصلحة. لكن هذه المصلحة لا يمكن الحصول عليها فعلا وخارجا إلا عندما يأتي الفجر. فلو فرضنا أن طلوع الفجر من شروط ترتب الملاك لا من شروط استصاف الصوم بالملاك، إذا جعلناه من شروط استصاف الصوم بالملاك خب فتش راح يصير شرط الوجوب، طلوع الفجر راح يصير شرط الوجوب. أما إذا جعلناه من شروط ترتب الملاك، طلوع الفجر ليس من شروط وجوب الصوم، الصوم وجب علي بمجرد أن أهل شهر رمضان علي وجب الصوم علي، مع شروط طبعا، مع كوني حاضر وسالم ممرض، مع شروط الوجوب أجل. لكن الواجب إيش وقت هسه؟ لا، الواجب يبدأ من حين الفجر، طلوع الفجر شرط واجب، شرط ترتب الملاك واستيفاء الملاك. خب هذا القسم من شروط ترتب الملاك، هذا القسم كيف يمكن جعله شرطا للواجب فقط من دون جعله شرطا للوجوب؟ لا، الجواب لا يمكن سحبه من دائرة الوجوب وأخذه في الواجب محضا، وذلك لأنه لو أخذ في الواجب محضا دون الوجوب، يعني أصبح الوجوب مطلقا من ناحية مجيء الفاجر، يعني أصبح وجوب الصوم متحققا فعلا قبل مجيء الفاجر. هذا مستحيل. لماذا؟ لا لعدم المقتضي، يعني لو أمكن للمولى أن يجعل الوجوب المطلق من ناحية طلوع الفجر لجعل، لأن طلوع الفجر فرضناه قيدا لترتب الملاك ليس قيدا لاتصاف الصوم بالملاك. القيد الذي هو قيد وشرط لترتب الملاك هذا المفروض أن يكون من الممكن أخذه شرطا في الواجب دون الوجوب. لو أمكن للمولى أن يجعل هذا شرطا للواجب فقط دون الوجوب لجعله، لأن مجيء الفاجر ليس شرطا لاتصاف الصوم بالملاك، كما قلنا الصوم اتصف بالملاك قبل أن يطلع الفاجر، فهناك مقتضي للمولى لدى المولى، يوجد مقتضي لجعل الوجوب وجوب الصوم مطلقا من ناحية طلوع الفجر، يعني سواء اجى الفجر او ما اجى الوجوب جاي، الوجوب صار فعلي، هل مقتضي اكو؟ لكن المانع موجود، هناك ما يمنع عن جعل الوجوب مطلقا، لأنه لو جعل المولى الوجوب مطلقا يعني سواء طلع الفجر أو ما طلع الفجر يجب عليك الصوم، هذا معناه أن الوجوب فعلي قبل تحقق طلوع الفجر. إذا كان الوجوب فعليا قبل تحقق طلوع الفجر يجب علي ماذا؟ قبل طلوع الفجر يجب علي أن أصوم صوما مع طلوع الفجر، مثل ما يقول يجب علي أن أصلي صلاة نحو القبلة أو أصلي صلاة مع وضوء، هيجي يصير قبل طلوع الفجر يجب علي أن أصوم صوما مع صوما مع طلوع الفجر، فأنا شلون أحصل الفجر حتى أصوم صوما مع طلوع الفجر؟ كيف أحصل على طلوع الفجر حتى أصوم صوما مع طلوع الفجر؟ ما يمكن. لو جعل الوجوب مطلقا من ناحية طلوع الفجر يعني أصبح الوجوب فعليا قبل تحقق طلوع الفجر، هذا معناه أن وجوب الصوم يحركني نحو ماذا؟ نحو الصوم مع الفجر، مثل ما وجوب الصلاة يحركني نحو الصلاة مع الوضوء أو الصلاة مع القبلة، هكذا يصير. خب هنا لا يمكن للوجوب أن يحركني نحو الصوم مع الفجر، هذا تحريك نحو أمر غير اختياري وهو غير معقول، فهذا هو المانع الذي يمنع المولى عن أخذ طلوع الفجر شرطا في الواجب فقط، بل لا بد من أن يأخذه شرطا في الوجوب أيضا، بحيث لا وجوب للصوم قبل طلوع الفجر. رغم أنه الصوم متصف بالملاك قبل طلوع الفجر كما قلنا، يعني بمجرد أن أتى هلال شهر رمضان رؤي اتصف صوم هذا الشهر اتصف بالملاك، لكن مع ذلك المولى ما أوجب علي الصوم من أول الغروب، بمجرد أن شفت الهلال ما أوجب علي الصوم، وجوب الصوم مشروط بطلوع الفجر. لماذا؟ لا لأن طلوع الفجر شرط اتصاف الصوم بالملاك، لا، طلوع الفجر شرط ترتب الملاك، وإلا الصوم اتصف بالملاك قبل طلوع الفجر. لكن ما كان يمكن للمولى أن يأخذ طلوع الفجر شرطا للواجب فقط من دون أن يأخذه شرطا في الوجوب، لأنه لو لم يأخذه شرطا في الوجوب فمعناه أن الوجوب تحقق قبل طلوع الفجر، وإذا تحقق الوجوب قبل طلوع الفجر أصبح محركا لي نحو صوم مقارن للفجر. أنا كيف أصوم قبل الفجر؟ كيف أصوم صوما مقارنا للفجر؟ هذا أمر غير اختياري، فهذا مانع يمنع المولى من أن يجعله فقط شرطا للواجب، بل لا بد من أن يجعله أيضا شرطا للوجوب. فتحصل من جميع ما قلناه أن الواجب المشروط يعني رجوع الشرط إلى الوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار على القول بوجود هذه المرحلة. طبعا كلامنا كله كما قلنا سابقا بناء على الإيمان بوجود مرحلة اسمها مرحلة الجعل والاعتبار، بل رجوع الشرط إلى الوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار هذا أمر ليس ممكنا فحسب، بل هو أمر لا بد منه في جميع شروط الاتصاف الاختيارية وغير الاختيارية، وكذلك في شروط الاستيفاء إذا كانت غير اختيارية مثل طلوع الفجر. فهو أمر لا بد منه في جميع شروط الاتصاف وفي شروط الترتب إذا كانت غير اختيارية، لا بد أن يرجع الشرط إلى الوجوب في هذه الموارد. أما إذا كان الشرط من شروط الاستيفاء وكان اختياريا فهناك يمكن أن يكون الشرط شرطا للواجب فقط دون الوجوب. يعني في شروط الترتب والاستيفاء إذا كانت اختيارية لا يمكن أن يكون الشرط شرطا للوجوب، وإنما هو شرط للواجب. ليش لا يمكن أن يكون شرطا للوجوب؟ لأنه لا مقتضية لرجوعه إلى الوجوب، باعتبار أن المفروض أن الشرط من شروط الترتب ليس من شروط الاتصاف حتى يكون شرطا للوجوب. خب، بقي هنا شيء لا بد من أن ننبه عليه، وهو أن مقصودنا من قولنا أن الشرط يرجع إلى الوجوب في شروط الاتصاف وفي شروط الترتب إذا كانت غير اختيارية، بل الشرط يرجع للوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار. مقصودنا من هذا الكلام هو أن الوجوب بمعنى المجعول، الوجوب بمعنى المجعول هذا منوط ومقيد بهذا الشرط. عندما نقول شرط الوجوب يعني الوجوب الذي جعل من قبل المولى، هذا المجعول مقيد ومشروط بهذا الشرط، رغم أن الجعل والإيجاب صائر فعلي قبل تحقق هذا الشرط. الجعل فعلي، الجعل غير منوط بهذا الشرط، قبل تحقق الشرط هذا الجعل صائر، لكن المجعول متى يصبح فعليا؟ المجعول عندما يتحقق الشرط، المجعول يصبح فعليا. الجعل الإيجاب، الجعل هذا فعلي غير منوط بالشرط قبل تحقق الشرط صار فعلي، يعني إيجاد الوجوب إيجاده جعله، هذا فعلي، لكن الموجود بهذا الإيجاد غير فعلي. متى يصبح فعليا؟ حينما يتحقق الشرط، وهذا أمر لا محذور فيه. نحن سابقا لو تذكرون قلنا أن الوجود عين الموجود بذلك الوجود، هذا شرحناه سابقا، الموجود عين الوجود عين الموجود، الوجود سواء قولوا وجود أو قولوا موجود بهذا الوجود سوى، يعني الوجود عين ما فرض هذا الوجود وجودا له، ذاك الشيء الذي فرض هذا الوجود وجودا له، الوجود عين ذاك. يعني لا معنى لأن نفترض أن الوجود فعلي لكن الموجود معلق، الموجود الذي هذا الوجود وجود له يقال هذا وجود له، لا معنى لأن يكون الوجود فعليا لكن الموجود الذي هذا الوجود وجود له يكون معلقا، هذا قلنا فيما سبق. الآن واحد ما يشكل علينا يقول شلون صار الآن تقولون في الجعل، الجعل فعلي لكن المجعول بهذا الجعل معلق، ماذا عدا من هبدا؟ ألستم قلتم سابقا أن الوجود عين الموجود بذلك الوجود؟ لا يمكن أن يكون الوجود فعليا ولكن الموجود بذلك الوجود يكون معلقا، إذن كيف الآن قلتم بالنسبة للجعل الجعل فعلي لكن المجعول بهذا الجعل معلق؟ نقول لا، لم ننس ما قلناه ولم نغير شيئا، نحن لازلنا على ما قلنا عليه، الوجود عين الموجود بذلك الوجود بشرط، والشرط قلناه هناك بشرط أن يكون الوجود حقيقيا، هذا الشرط أكدنا عليه هناك، قلنا في الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي لكل شيء هو عين الموجود بذلك الوجود مو الوجود الاعتباري، في الاعتباريات وفي الذهنيات هاي استثنيناها، اثنيناتهم الاعتباريات والذهنيات، الصور الذهنية الاعتباريات هم مثل الأحكام الوجوب الحرمة الأمور الاعتبارية استثنيناها. هذا المطلب الذي قلناه هناك وهو أن الوجود عين الموجود هذا شرطه في الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي لكل شيء هو عين الموجود بذلك الوجود، يعني عين ما يكون ذلك الوجود وجودا له. يستحيل أن يكون الوجود الحقيقي فعليا لكن الموجود بذلك الوجود الحقيقي غير فعلي معلق، ما يمكن. مثلنا هنا قلنا مثلا لا يمكن أن يكون الوجود الحقيقي للمطر، الوجود الحقيقي للمطر وين؟ وجوده في الخارج ومو في الذهن، صورة المطر هذا ليس وجودا حقيقيا للمطر، هذه صورة للمطر، الوجود الحقيقي للمطر وهو الوجود الخارجي للمطر لا يمكن أن يكون الوجود الحقيقي للمطر فعليا، الآن ينزل المطر، لكن الموجود بهذا الوجود يكون معلقا، هذا ما مستحيل، هذا مستحيل، الوجود الحقيقي للمطر عين المطر الموجود بهذا الوجود الحقيقي عينه، فالوجود عين الموجود في الوجودات الحقيقية. يعني مثلا المطر الذي كان هذا الوجود الخارجي وجودا له، ها هذا يكون معلق، لكن وجود المطر فعلي هذا ما يمكن، مستحيل. أما إذا لم يكن الوجود حقيقيا، كان الوجود اعتباريا، في الوجود الاعتباري العنواني المسامحي للشيء، هذا لا، الوجود الاعتباري للشيء ليس عين الشيء. مثلا الوجود الذهني للمطر ليس عين المطر، الوجود الذهني للمطر يعني صورة المطر في ذهننا، الوجود الذهني للمطر هذا ليس عين المطر، فلذا ليس وجودا حقيقيا للمطر. نعم هو وجود حقيقي لأمر ذهني، صورة المطر وجود حقيقي لأمر ذهني، لكنه هذه الصورة ليست وجودا حقيقيا للمطر. الوجود الحقيقي للمطر هو هذا اللي ينزل ويبلل القاع ويبلل الناس وفيه الخير والبركة، هذا هو الوجود الحقيقي. فهذا الوجود الذهني للمطر ليس عين المطر، فلذا يمكن فيه أن نفترض أن هذا الوجود الذهني للمطر فعلي. الآن أنا جاء أتصور نزول المطر، لكن الموجود الذي هذا وجود له وهو المطر الحقيقي معلق. الآن أتصور نزول المطر، لكن أتصور نزول أي مطر؟ أتصور نزول المطر إلى برود الهواء. الآن أتصور، لكن أتصور نزول المطر إذا برد الهواء. فوجود الذهني للمطر الآن فعلي، لكن الموجود الذي هذا وجود ذهني له وهو المطر الحقيقي معلق. هذا يمكن. ليش؟ لأن الوجود مو حقيقي، الوجود ذهني. في الوجودات الذهنية يمكن أن يكون الوجود بلي فعليا، لكن الموجود بهذا الوجود معلق، كما إذا تصورنا الآن نزول المطر إلى برد الهواء. هشي إذا تصورنا هنا الوجود الذهني للمطر فعلي، لكن الموجود بهذا الوجود معلق على مثلا برودة الهواء. والمقام من هذا القبيل، يعني ما قلناه بشأن الجعل من هذا القبيل، مثل الوجود الذهني للمطر. الجعل أمر اعتباري، في الوجودات الاعتبارية يمكن أن يكون الوجود فعليا، لكن الموجود بهذا الوجود يكون معلقا، كما أمكن في الوجودات الذهنية ذلك يمكن في الوجودات اعتبارية كالجعل أيضا. هذا الوجوب، وجوب بمعنى المجعول، هذا أمر اعتباري عنواني، لأننا قاعد نتكلم في الوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار، مو نتكلم في الوجوب في مرحلة الملاك. مرحلة الملاك قضيناها، ومرحلة الإرادة هم قضيناها، هذه أمور حقيقية. أما الوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار أمر اعتباري عنواني، ليس أمرا حقيقيا. الوجوب إذا نظرنا إليه في مرحلة الجعل والاعتبار هو أمر عنواني. نعم الوجوب إذا نظرنا إليه في مرحلة الإرادة هو أمر حقيقي، إرادة نفسانية موجودة حقيقة عند المولى. لكن إذا نظرنا إلى الوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار على القول بمرحلة الجعل والاعتبار، الوجوب في هذه المرحلة ليس إلا أمرا اعتباريا عنوانيا وليس أمرا حقيقيا. فلذا لا مانع من أن يكون وجود الوجوب فعليا، وجوده يكون فعليا، لكن الموجود بهذا الوجود يكون معلقا. إحنا لا يصح أن نقول أن الوجود عين الموجود، لأن الكلام في الوجود غير الحقيقي. وجود الوجوب يكون فعليا، يعني الآن أوجد المولى الوجوب اعتبر، لكن هذا الوجوب المعتبر الذي اعتبره المولى الآن هو معلق، معلق على تحقق الشرط. كما كنا نتصور في نزول المطر، الآن نتصور نزول المطر، لكن المطر الذي تصورناه هذا متى يكون موجودا؟ حينما يبرد الهواء. هذا أمر ممكن. على كل حال هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا المطلب. تبقى الإشارة إلى نكتة أظن الوقت لا يسمح لنا بذكرها لأنها نوعا ما مفصلة، فنؤجلها إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.